يبقى انا بحكم على الدايركشن اوف فيلينج اللي هو في الناحيه او في الاتجاه اللي الفين بيملى فيه اسرع. فانا هفترض مثلا نشوف كده مثلا الكولاترال هنا بتاعت الانفيريور فينا كيبا وكونستراكشن، ده هنا انفيريور فينا كيبا وفي جواه ثرومبوزس مثلا اللي هي لونها محمر دي ثرومبوزس. في الفينز بتاعت اللور لم جايه من تحت اهي وبعدين رايحه عشان تروح على الانفيريو فينا كيفا، لقت الانفيريو فينا كيفا اوبستراكت. حصل ايه؟ حصل كولاترالز طلعت لفوق تو باي باس هذا الاوبستراكشن، فتبقى الكولاترال هنا على الفلانكس او على الجانبين كده وبتملى فروم بيلو ابورد. انا بقى هفترض ان انا هعمل ميلكينج تيست هنا عشان اثبت ان الكولاترالز دي، عشان اثبت ان الكولاترالز دي بتملى من اسفل الى اعلى، بروح انا جايب صوابعي كده مثلا كده واجي اروح على الكولاترال واروح عامل ميلكينج بهذا المنظر. اجي اشيل ايدي الاقي الكولاترال بتملى، اجي اعمل كمان مره ميلكينج تاني، اشيل ايدي الاقي الكولاترال بتملى بس بتملى في هذا الاتجاه اسرع. يبقى انا دايما اي فين عشان اعرف هو دايركشن اوف فيلينج ازاي، يبقى انا لازم اعمل ميلكينج واشيل مره ايدي من هنا ثم ميلكينج واشيل مره ايدي من هنا واشوف ايه الدايركشن اللي الدم بيعدي فيه بطريقة أسرع. هنا هيبان هنا هيبان إن الدايركشن بتاع الفيلم أسرع في يعني فروم بيلو أب. خلي بالك بقى وليه في كلامنا تاني بيخليني اقدر افرق ما بين الكولاترالز بتاعت الانفيريو فينا كيفا وبين الكولاترال بتاعت الفوكال هايبرتنشن. فيقول لك من ضمن مميزات الكولاترال بتاعت الانفيريو فينا كيفا اوبستراكشن ان احنا بنلاقي الكولاترالز كروسنج الانجوانا الاريا. يعني تيجي تبص كده عند الانجوانا الاريا كده بالبلدي تلاقي فيه فينز معديه في منطقه الانجوانا الاريا، ده دليل ان ده انفيريور فينا اوبستراكشن. ايه كمان يا اولاد برضه مكتوب عندك ان الفينز بتبقى لو مش مكتوب اكتبها ان الكولاترال بتاع الانفيريور فينا كيفا تبان على الفاك على ظهر المريض. يبقى حالات البورتال هايبرتنشن الكولاترال رادييتد من الامبلايتس وبتملى اوي فروم امبلايتس. خلاص كده اهو. اما الكولاترال اللي موجوده بتاعه الانفيرو بينا كيفا بتملى كلها بتبقى على البوس لانس وتملى كلها فروم بيلو ابورد. اللي بيأكد ان دي كولاترال اوبن فيلو بنجيبة ان هي ممكن تبان على الباك وممكن تبان في منطقة الجوانا فيري. في تيست كده مكتوب عليه جلوكوز تيست، اكتب عليه ان ده تيست قديم واصبح اوبسوليت، يعني خلاص احنا ما بقناش بقى ايه بنتكلم فيه قوي زي دي. الحقيقه الكولاترالز اللي بيبان على الابدومينال وول، طبعا احنا لما بنشوف كولاترال ريليتد فروم امبلايكس بنقول عليها الكيبر بوتنس. بموسى ومش عارف ايه. وقف المربع بيقول ايه بقى؟ بيقول لك ان في ناس تلاقي عنده كولاترا بس مش باين، فبيضطروا يسلطوا على الابدومينال وول كده الانفرا ريد. الانفرا ريد دي بتخلي اللون بتاع الكولاترالز غير عادي، بيبقى باين جدا جدا سمتايمز بي. يعني حتى يقول لك ايه طب لو مش باين اقول له دي هنشوفها في الانفرا. في بقى بعد كده البريستالسيس. البريستالسيس دي حاجه مش هتبقى مهمه لينا، لكن هي مهمه بالنسبه للجراحه. ايه رايك لو واحد عنده مثلا بايلوريك اوبستراكشن؟ يعني انا مثلا دلوقتي اهو اتخيل ان دي ستومك كده وان فيها طالب كده اهو، دي ستومك اهي كده اهو، وفي هنا في الستومك هنا بايلوريك اوبستراكشن. يبقى اتجاه الحركه بتاع الستومك هتبقى عامله ازاي عشان تقاوم هذا الاوبستراكشن؟ هيبقى اتجاه الحركه من الشمال لليمين كده. تخيل بقى ان المعده فيها حاجه في البايلورس، هتلاقي الاستومك عماله تنقبض انقباضات تدان على الابدومينال وول، تحس ان في ويف في الابدومينال وول ماشي فروم ذا ليفت تو ذا رايت. وبيبقى الكلام ده طبعا في منطقه الابيجاستريك. كلام مش مهم يعني. في كمان منظر الاستالتيك موفمنت بيحصل مع الانفستاينال بقى اوبستراكشن. تبص تلاقي يبان هذا المنظر، يبان هذا المنظر اللي هو لادر ابيرنس. يعني تلاقي في كده منظر ويفز كده ماشيه كده اهو. يعني بص تخيل بقى دي ان دي السمول انتستين، تبص تلاقي كده في كده ويف. الحاجات دي هتبقى مهمه في الجراحه السنه الجايه. تلاقي كده العيان عنده ويف اوف بريستالسيس، تحس ان بطنه عماله تلعب كده. طبعا البطن لما تقعد تلعب قوي كده دي حركه فيجرس من البذره، والحركه دي بتبان وكانها زي درجات السلم لادر ابييرنس. لادر ابييرنس ده بيبقى بتاع اللي هو الايه؟ حالات الانتستاينال اوبستراكشن. في حاجه اسمها الاسترايا. الاسترايا كلنا نعرف كويس ان الاسترايا بتبقى بص يا اولاد، العيان اللي هو عنده اشهر واحد يعني اللي هو مريض الكوشنج. الكوشنج ديزيز ده او الكوشنج سندروم بيبقى فيه استيرويد كتيره في الدم. الاستيرويد دي بتكسر السبكيوتينيوس كولاجين فايبرز. يعني احنا كلنا في عندنا سكين، والسكين فيه كولاجين فايبر والسبكيوتينيوس تيشو فيه شويه كولاجين فايبر. خلي بالك، فلما بتكسر الكولاجين فايبر في السكين والسبكيوتينيوس تيشو بيبان الاندرلاين فاسكولار تيشو، ويبان وكانه خطوط حمراء. يبقى كلمه سترايا روبرا يعني ايه؟ يعني انا في خطوط حمراء على الابدومينال وول. ايه الخطوط دي؟ انت دلوقتي السكين بتاعك فيه كولاجين فايبر، سبكيوتينيوس تيشو فيه شويه كولاجين فايبر، بعدين بعد بقى ما الجلد ينتهي ويخلص خالص تبص تلاقي فيه طبقه كده فيها دهون، وطبقه فيها زي فاسكولار تيشو. كل ما الاماكن اللي في بطنك دي تبتدي يحصل فيها رابتشر لهذه السبكيوتينيوس كولاجين او رابتشر للكيوتينيوس كولاجين تيشو، تبص تلاقي الاندرلاين فاسكولار تيشو يبقى باين، زي ما يكون واحد كده السكين بتاعته اتسلخ كده من مكانه، فاهم ازاي؟ فيقوم يبان التيشو الاحمر اللي تحتيه. هنا السكين ما اتسلخش، هو بس السكين كولاجين فايبر بتراكشر من كتر الاستيرويد ما هو مرتفع. ليه؟ لان هذه الكولاجين بروتين، والكورتيزول كاتابوليك على البروتين لو كان مستواه في الدم عالي. فيقوم ينام مريض الكوشي عنده استراية لونها احمر كده. والاسترايا دي على فكرة بتاعت الكوشن بتبقى باينة قوي قرب الجروين، يعني تبقى باينة يعني فين في الجروين، يعني في الابدومين من اسفل. الاسترايا دي بتحصل في ايه تاني؟ بتحصل في الناس اللي هم واحد وزنه عمال يزيد جامد وبسرعة، او في الستات الحوامل، تلاقي الست ما تبقى حامل السكن بتاعها بيبقى ستريتش قوي، فيحصل حتت في السكن ترابتشر فيها هذه الكولاجين فايبر. النتيجه انك انت تلاقي فيه اجزاء كده فيها زي منظر استرايا، استرايا لونها احمر اهي، يعني تبقى المنظر كده تقريبا. هنقول مثلا زي دي بطن كده، ادي الامبلايتس كده، هتلاقي فيه كده زي ما تقول ايه استرايا كده مثلا لونها مثلا ايه محمر على الابدومين. قلت لك والله يا دكتور انا لما بقيت حامل حصل لي خطوط حمراء على بطني، قول لا عادي دي من الاسترتش بتاع. لكن لو واحد بقى وبيز قوي ممكن كان ده برضه يحصل ساعات، لكن اللي مهم قوي اللي هو مرض الكوشي. طب لما الست الحامل تولد ولما مريض الكوشن ياخد علاج هيحصل ايه لهذه الاسترايا؟ هتبتدي يحصل لها زي هيلينج، او زي ما تقول لهذه الكولاجين فايبر بتلحم تاني، فالاسترايا تروح وتبقى اسمها استرايا قلبة، لان الكولاجين فايبر رجعت تلحم بس ما بتلحمش بطريقه مستويه قوي، فبتسيب خطوط او علامات على الابدومين. وعلى فكره الاسترايا دي بتبان فين؟ على البطن، وتبان تحت شويه من البطن من تحت، ساعات تبان على الجلوتيه الجاريه عشان تبقى عارف. دي كلها علامات ان في حاجه من اثنين، لا اما السكين ستريتش، او لا اما السكين ما حصلوش ستريتش ولا ببريجننسي ولا باسايتس ولا باوبيزيتي، ممكن يكون رابتشر للكولاجين فايبر من الاسترويد. يعني حتى الاسترويد دي ممكن تبان في مريض عنده اسايتس احيانا. طيب سكارز اوف اوبريشن اكتب عليها، لازم تاخد هيستوري كده من المريض وتساله تقول له السكار ده بتاع ايه. يعني انت لما تشوف السكار انا مش هبقى عارف 100% ده بتاع ايه. في بعض سكارز بتبقى مميزه هتاخدوها في جراحه عامه بقى، لكن انت بتسال المريض السكار ده بتاع ايه؟ هيقول لك والله السكار ده مثلا بتاع اسبلينكتوم، السكار ده بتاع كوليسيستكتوم وهكذا. فهنحط على شمالنا بعض المعلومات عن السكارز برضه نتعلم. المعلومه الاولى بتقول واحد دي مهمة indication of spilinectomy. يعني فرضنا جه الراجل بيمتحنك فبيقول لك ايه السكار بتاع العين ده بتاع يا ابني، فانت تقول انا سالته يا دكتور قال لي ان هو شال سبلين، فانت لازم تقول له شلته ليه؟ هو بتشال ليه؟ عايزين بقى ايه نحط بعض يعني كوزز. اول سبب اللي هو هايبر اسبلينيزم. وطبعا الهايبر اسبلينيزم دي معناها ايه؟ زي ما احنا قلنا مره انكريز الفاجوسيتك اكتيفيتي اوف ذا سبلين. بينجلف مين؟ بينجلف البلد اليمنتس. طب العين يقولها لي ازاي؟ العين هيقول لي هقول والله يا دكتور بيقول ان الطحال بياكل كرات الدم سواء البيضة او الحمراء او الصفائح، يعني بليتلت وايت سي او ايه او ار بي سي. تمام. الاسكار الثاني عايزين سوري انديكيشن ثاني للسبلينكتومي، رابتشر سبلين. rupture spleen. Rupture spleen ده زي for example مثلا نقول ايه motor car accident مثلا يعني حادثة ضربة. فيقول لك ايه لا دكتور دي حاجة قديمة دي كانت حادثة عربية وكانوا انا نزفت فشلوا الطحال. ما انت تعرف ان دي كانت rupture spleen. تلاتة كان في عملية احنا ذكرناها قبل كده هي اسمها سبلينكتومي دي فاسكولاريزيشن اللي هي بتاعه البورتال هايبرتنشن. اربعه في كمان الكونجينيتال سفيروسايتوزيس سبلينكتومي دي فاسكولاريزيشن بعد كده كونجينيتال سفيروسايتوزيس دي من الامراض اللي مشهوره قوي نعمل فيها سبلينكتومي. ايه تاني يا اولاد اللي هو ثلاسيميا. الثلاسيميا ميجور وبين قوسين على الثلاسيميا ميجور هقول يعني ايه اللي حصل كده لحد ما ندرس حصل هايبر سبلينيزم. يعني احنا هنعرف هذه القصه ان شاء الله. في مثلا برضو من الحاجات اللي برضو بتعملها ساعات سبلينكتومي هنقول كرونيك مايلويد لوكيميا. كرونيك مايلويد لوكيميا وبين قوسين هيوج سبلين. ساعات السبلين يا دكتور بيبقى هيوج. في نوع من اللوكيميا عايز تعرف اسمه يقول لك انهي لوكيميا بقى بتستفيد قوي من السبلينكتومي هتقول له هيري سيل لوكيميا. هيري شعر يعني هيري سيل لوكيميا. هيري سيل هيري سيلوكي تسليه هيري شعره سل يعني الخلايا ذات الشعر اسمها هيري سيلوكي. طيب نشوف سكارتين التسليل scar of nephrectomy. scar of nephrectomy. the scar of nephrectomy يبقى انا هقول indication of nephrectomy. ايه indication of nephrectomy؟ اول indication مهمة قوي اللي هو ايه يا دكتور؟ طبعا رينال كارسينوما. حسنا دكتور كان جالي سرطان في الكلى وشلت الكلى دي من زمان. يعني حاجة كده. اثنين ايه كمان مثلا فور اكزامبل لو في مثلا ادفانسد هايدرو او بايو نيفروزيس. هايدرو نيفروزيس ادفانسد هايدرو نيفروزيس او بايو نيفروز. بايو هنا بي واي او يعني دليل الباص. يعني بالبلد كده الكلى بقت باج وباص هنشيل. وزي ما احنا قلنا بعد كده كمان دونيشن. دونيشن يعني واحد اتبرع بكليب. واحد اتبرع بكليب. تمام. ايه سكار كمان مشهور قوي في البطن؟ كوليسيستكتومي. كوليسيستكتومي. بس خلي بالكوا بقى الكوليسيستكتومي ساعات يبقى ليها سكار وساعات يبقى ليها حاجة كده مكان سكار صغير خالص لأنه هو عملها لاباروسكوبي بالمنظار. طب ايه ده هيخليني أنا أعرف إن دي بالمنظار؟ طبعا السكار بيبقى صغير قوي قوي وهو بيقول لي طب ايه الانديكيشن للكوليسيستيكتومي؟ كلمه واحده بس اللي هي كالكولار كوليسيستايتس. يعني انا عندي التهاب كالكولار يعني حصوة كالكولار بوليسيستايتس. نمبر وان سوبرفيشيال بلبيشن. سوبرفيشيال بلبيشن. ما شروط سوبرفيشيال بلبيشن؟ اولا ايه الهدف؟ انا ليه عايز اعمل سوبرفيشيال بلبيشن؟ تو ديتكت ريجيديتي او تندرنس او سوبرفيشيال ميس. ويهبني قوي يا دكتور الحكايه ريجيديتي او تندرنس او سوبرفيشيال ماس. خلي بالك. طب بص يا دكتور دلوقتي لازم يبقى في شروط. طبعا لازم تبدا من اريا اواي فروم بين من الجسم. يعني لا يصح ان المريض يقول لك انا عندي الم في الليفت سايد اوف ذا ابدومن مثلا من تحت، يعني هو بينبط على ليفت ايليا فوسه وتيجي انت تبدا البلبيشن من ليفت ايليا فوسه، يبقى انت لما غلطان كده انت بتعمل له ريفلكس ريجيديتي او جاردنج ريجيديتي، تلاقي الراجل بطنه بينشر كده ما تعرفش تشفى. ولازم يبقى away from tenderness ايضا. يعني فرضنا انا العيان ما عندوش abdominal pain، بس انت جيت تبتدي بحتة تفحصها فوجئت من البداية بتندرنس، يبقى ابتدي عيد الاكزامينيشن مرة تانية وابدأ away from tenderness. الحاجة التانية ايدك تمشي زاحفة على الابدومن، تزحف from area to area، يعني تمشي زاحفة وبعدين لا تستخدم التيب اوف يور فينجر، لكن استخدم الفلات اوف ذا فينجر. يبقى تاني دول دي شروط. يبقى اول شرط ان انا ايدي تبدا من مكان بعيد عن اي الم. بتالي كده مكتوب ولا انا غلطان؟ تحت. الحاجة الثانية امشي زاحفا على الأبدومن بإيدك. يعني بص يا دكتور يعني ايه زاحفا؟ يعني ايدك كده تبقى ماشية على الأبدومن الأول بتزحف، ما تقعدش تحط ايدك في حتة وبعدين ترفع ايدك، بعدين تحط ايدك في حتة ثانية وبعدين ترفع ايدك، لا ايدك بتزحف على بطن المريض. ما تستعملش التيب بتاع الفينجر، لو استعملت التيب بتاع الفينجر يبقى انت دخلت في الديب بلبيشن. وطبعا بتبص على الفيشيال اكسبريشن بتاع المريض، هل هو بيتالم هل ما بيتالمش وهكذا. طب انا هبدا من انهي مكان بقى؟ ابدا من اي حته، ابدا من اي حته. يعني انا مثلا كده كاني هبتدي اهو مثلا من الليفت ايليا فوسا، احط ايدي كده ادي ليفت ايليا فوسا، ليفت لامبر، ليفت هايبوكوندريا، ديجاستريان، رايت هايبوكوندريان، رايت لامبر، رايت إليفوسا، هايبوغاستريان، أمبلايت إليفوسا. يعني أنا ماشي طبعا. لو أنت تخيلت كده في شيء حرف شيء، مش لازم حرف شيء، بس يعني المهم إن أنا أهو هنا ليفت إليفوسا، ليفت لامبر، ليفت هايبوكوندريان، ديجاستريان، رايت هايبوكوندريان، رايت لامبر، رايت إليفوسا، هايبوغاستريان، سوما الامراض الكافيريا. يبقى انا ماشي حرف جي فعلا بهذا المنظر وبراحة خالص زي ما هنشوف ان شاء الله الايه العيان. يبقى لازم ايدك تبقى بهذا المنظر. الحاجه الثانيه انك انت بقى يا دكتور دلوقتي يبقى انا همشي ازاي بقى كده اهو. انا ابتديت مثلا من ليفت ايدك فوسا، طب ادي ليفت ايدك فوسا، ادي ليفت لمبر، ادي ليفت هايبوكوندريا، ادي ايبيجاستريا، وراحه خالص رايت هايبوكوندريا، رايت لمبر، رايت ايدك فوسا، مثلا هايبوجاستريا، ابراكل هيريا، يعني حاجات سهله نشوفها مع العيان. طب فرضنا المريض قال ان في تندرز، ابتوم تندرز، يبقى هنا بقى هنحط بقى هنقعد ندردش مع بعض شوية في كلمة تندر ابتوم على شمال سيادتك بقى يا مؤاخذة. مهم قوي. فأنت هتروح راسم كده ده ابتوم الوول من المول اهو. بعد الابدومين المول بريتونيوم، بريتونيوم بعد البريتونيوم الفيسرا بما فيها انتستين بما فيها solid organ مثلا زي الليفر. يبقى احنا بطننا هما الثلاث طبقات دول، abdominal wall فوق، بريتونيا تحتيه، الفيسرا والاورجنز في العمق. انا عايز اعرف بقى التندرنس ده جاي منين بقى؟ هنا ده الكلام. طبعا احنا هنحاول نعرف من شكل الالم، يعني لما نيجي نقوله فين الوجع اللي في بطنك هيقول لك في الحته الفلانيه شكله ايه كاني ماني، فاهم ازاي كده؟ هو هنبتدي نعرف ان الالم ده شكله الكولون، الالم ده شكله رينا، الالم ده شكله جاستريك، لا ده شكله بلبلادر. ده كلام هيستوري، لا انا عايز باي اكزامينيشن. خلي بالك، فهنا خليك بقى معايا. يبقى انا هحط انا هنا الرسمه دي كده وهقول جنب الرسمه زي ما قلنا differential diagnosis of tender abdomen. عايزين بقى نشوف هنفكر فيها ازاي. خلي بالك، فانا هتكلم معاكم وبعدين نبقى نملها لكم، بس خليني معاكم. بص يا دلوقتي انا دوست على بطن الراجل، راح قايل لي ايه؟ اي الحته اللي انت بتاعها. راح انا قايل له ايه بقى يا دكتور؟ هقول له هم براسك، هم براسه كده يعني يروح جاي يعني يقوم كده بس جاب دماغه ويعمل ايه؟ كونتراكشن للابدومينال وول. لما الابدومينال وول ماسك تكونتراكت وهامم براسه وتيجي تروح دايس، يعني انا مثلا جايبك حطيت ايدي هنا كده فبدوس اي اعمل لي كده، فتقول اي يبقى جاي منين؟ ابدومينال وول ولا بريتونيوم ولا فيسرا؟ ايدي ثابته مكانها. هقول له ايه؟ هم براسك. هتلاقي الابدومينال وول ماسل هتكونتراكت. اجي اروح دايس تاني هتلاقيه يقول لك اي كده جامد. يبقى التندرنس جاي من الابدومينال وول. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ يعني هو تلاقيه عمل ايه بقى؟ فانت تقول بقول لك ايه؟ انت بتعمل تمرين؟ يا دكتور ده انا بقالي فتره دي عشان بطل زادت شويه فانا رحت الجيم كده وانزل. اقول له هو في ناس لما بيروح الجماعة كبار بقى زحلاتنا، في ناس كبار كده يروحوا الشم عشان عايز يعمل ايه؟ فالالات بتخليها تحمس، وليها شباب حلو زيكم كده واقفين عمالين يشوفوا ايه اللي بيحصل؟ فيقول لك طب مش معنى انا؟ فيروح هو ايه؟ يروح هو داخل جامد من اول يوم. حتى انتوا عارفين الحركه دي غلط، انك انت بتدوسي قعد يعمل وبتاع فرد هو مش فاهم، يعني هو راح شاور وبتاع، راح معدي يومين بس تلاقي بطنه بدات. طبعا الانسان العادي ما يعرفش بطن توجعنا بس. فبطنك ايه؟ هنا في وجع هنا. بس هو ما فهمش بقى دي عضل ما يفهمش ده دمنا الود انت بقى اللي تعرف فتيجي تبوس اي طب ايه اللي براسك تدوس اي يا دكتور طيب ده دمنا الود يابا فهمتوا ازاي طب لو الراجل لما هم براسه التندر مسراح يبقى معناها ان الابدومين الاول ماسل لما عندك كونتراكشن خلت ايدك اللي فوق تبعد شويه عن البصره وعن البريتونيه يبقى لو التندر مسال يبقى المشكله فين بصره او ايه بريتونيه طب البريتونيه لو في مشكله يبقى في غالبا بريتونايتس البريتونايتس مشهوره بايه بكلمه ريباوند تندرنس يعني حاطط ايدي كده على بطن عينة اهو كده اهو بص دوست كده بص اي تفضل ايدك ثابته مكانها وعين وانت بتشيل ايديك من عليه توجعه ليه ليه بس بص يا رجاله البريتونيوم لما يلتهب ايه اللي يخليه يحس بالوجع بص اي حركه بالظبط اثناء الدوسه اي يعني بص دوست اهو اي خلاص خلي ايدك ثابته على بطنه مفيش وجع شيل برضو هايو حال بص يا دكتور عارف انت اللي عنده بريتونيال اريتيشن اوكي خليه بس يضحك خليه يعيط هبص كده برضو بطنه توجعه لو هو قاعد على السرير بص المريض على السرير وانت جيت انت بس لو حد فيكم يفتكر حد كان عنده زايدة ابينسايتس انها بتعمل لوكال انفلاميشن في البريتونيال انت حتى الواد يبقى نام على السرير خلاص وتروح انت جاي قاعد على السرير كده الجامد وقاعد كده وحاسب حاسب اي تعمل كده ليه الحركه عملت كده فانا اروح انا اعمل ازاي بقى بس انت ما تيجي تشوف الباوند تندرنس ما ينفعش امسك بطن المريض كده يعني ما ينفعش امسك بطنه مثلا كده اهو وبعدين اروح اعمل كده هتحس ان انت ايه بص يعني انت بتكشف عليه بقى دوست عليه اي واروح تعمل ايه شفت ايديك تحس ان انت ايه اللي انت بتعمله تبص كده وبعدين تشوف لا انت بتدوس عليه اي وتروح مثبت ايديك عشان تتاكد ان هو الحركه هي اللي عملت الالم وليس الكومبريشن بص دوس بص اي تفضل ثابت مكانك ايه يا عم انت اسمك ايه بقى يا سيدي انت مش عارف ايه والوجع ده من امتى ومش فاهم ازاي عملت سهيل وفي وسط الكلام تروح انت جاي شايل ايديك وانت بتشيل ايديك ليه لوحده اي تاني يبقى الراجل ده عنده لوكالايزد تندرنس او اهم كلمه ريباوند تندرنس يبقى الراجل ده عنده حاجه في البريتونيا طب لو مفيش ريباوند تندرنس يبقى المشكله فين؟ في البصره البصره بقى شوف انت بقى الاناتومي بتاع البصره بتاعتك شوف التندر بيتفرطه فين فرط هايبوكوندريا خليه بس معايا ايه البصره اللي فرط هايبوكوندريا ليفر والبلاطه حاجات مهمه يعني طب ايه البصره اللي في الديجاستر ستوما دودينا مثلا طب ايه اللي في الليفت ايدك فوسا الكولون ايه اللي في رايت ايدك فوسا السيكم والكولون اند سو اون يعني لازم انا يبقى في استراتيجي في مخي ان انا لما الاقي مريض بيقول لك انا بطني بتوجعني تبتدي تقول له اوصف لي الالم السايت والراديشن وتبتدي تحط احتمال تقول بلادر لا ده جاستريك لا ده كولون ثم تبدا الكشف وتتاكد الالم من اين ياتي من الابدومينال وول ولا من البريتونيوم ولا من البصره لو طلع بريتونيوم يحول الى قسم الجراحه طلع في الابدومينال وول يبقى شويه ايه جل وشويه راحه ونان سترويدال وشويه هوف وميديشن وخلاص لو طلع حاجه في البصره لابد من تحديد انهي جزء من البصره اللي هو فيه المشكله حسب الاريا اوف تندرنس ثم تبدا بعد ذلك في الانفستيجيشن بشكل دايركتد يبقى لو نكتب بقى هذا الابروتش مع بعض عشان تيجي تبحث واحد تعرف انت بتدور على ايه مش عارف يعني واحد بطنه وجعاه اي كلام طب اكشف يقعد يكشف طب انت تفكر في ايه دلوقتي ولا انت بتكشف خلاص ما ده المشكله يا بس نقول اول حاجه يبقى العنوان احنا قلنا هنا ديفرنشال ديجنوز اوف ايه تندر أبل. خلاص كده اهو. فانا هقول وسط الصفحه كده تندر أبل وضوح دي جاي تحتها وتقول ايه ask the patient to elevate the head يعني هم راسك ده بين قوسين بيعمل ايه contraction of abdominal wall contraction of abdominal wall تمام كده وتروح مطلع فرعين برانش هنقول التندرنس is persistent او increased زاد هذا تحتها بقى معناها ايه abdominal wall lesion زي ايه مثلا زي مثلا ايه ماسل سترين عضلات بطن وخلاص طب الزبون ده نعمل له ايه تحتها كده نقول مثلا ايه هوت فومنديشن هات قربت ماء سخنه يجيب مثلا نان سترويدال انتي انفلاماتوري جيل ممكن ياخد شويه انالجيسك وننصحه ها بالراحة هو يبطل التمارين اذا كان بيعمل تمرين في ناس بيعمل تمرين في السرير يبقى الراجل نايم في السرير كده ويلاقي بطنه بقى كده يقعد بقى يعمل ايه كام تمرين بطن كده عشان ايه مراته ساعدته على بطنه يعني بس بيرضيها يروح عاملها تمرين من كده بقى يروح يعني وجه كلها اكتر بقى بالعلم يعني البطن دي كده يعني كده بدات ابدومن نيجي بقى قال يعني هي رشيقة قوي نيجي بقى ان التندرنس قل التندرنس بقى الناحية الثانية قل اروح مطلع فرعين خلاص كده اهو يا اما بريتونيوم يا اما بسرة طب البريتونيوم هعرفه ازاي هقول ان فيه ايوه abdominal هقول سوري ان في rebound tenderness زائد rigidity abdominal rebound tenderness يعني tenderness on release of pressure and rigidity طب ده ايه examples حط ده شوية امثلة ايه اللي يعمل كده خلاص زي الابنسايتس بس الابنسايتس بالظبط كومبليكيتد ببريتونايتس هي دايما الابنسايتس بتعمل نوع من البريتونايتس وطبعا زي ما انت قلت واي بريتونايتس اي بريتونايتس ممكن تعمل في هذه الحاله تكتب ايه يحول المريض الى طبيب الجراح الدكتور بقى اللي هو نص كوم ساعات ما الساينس دي مش واضحه قوي فيقعد يدي العين بقى انالجيزك ويديله مش عارف ايه والعين يتدهور بعدين عايز اقول ان دي تحت الحته دي بالظبط يعني ما تكبرهاش خلي ان دي كنزه كده نقول ايه يا دكتور نقول انه السيستميك لوبس والفاميليال ميديترينيان فيبر يا ريت تكتب اف ان اف احسن كابيتال اف ان اف ميلا ميديترينيان فيبر المرضين دول يا اولاد بيعملوا بريتونايتس وتكتب بين قوسين ان دول ايه ها ميديكال كوزيس ميديكال كوزيس يعني ممكن يبقوا ميس دايجنوست ان هم سيرجيكال ليشن خلي بالك يبقى تاني يبقى طبيب الجراحه انا راجل امراض بطنه بقى قالوا لي يا دكتور هتبقى انت بقى شغال في مستشفى كده ان شاء الله بقى في الامارات والدراهم تنزل تضخ عليك. اقول لك يا دكتور في عيان تحت بطنه حالة ألم في البطن في استقبال. روح انت نازل. نازل انت نازل تعرف هتعمل ايه. اهم حاجة الحالة دي ميديكال ولا سيرجيكال عشان المسؤولية كمان. امال ايه؟ فرحت انت كاشف عليه فلقيته ماشي ريجيديتي تندرنس ريباوند تندرنس شكله كده هيطلع حاجة سيرجيكال. فانا بس بقول لك حاول يا طبيب تتحرك دقة ليكون اللي قدامك ده فاميليا الميديترينيان فيبر او يكون لوبس عاملة بريتونايتس. مين اللي فيهم دايما يلخبط ويفتحوا بطن على الفاضي؟ اف ام اف اف من الاف ام اف بيفتحوا بطن كتير على الفاضي. يعني يجي اصل اللوبس عندها مانيفستيشن كتيرة. يعني اللوبس بطن عندها شوية مانيفستيشن كده. لما الواد الاف ان اف دوت لما يجيله الاتاك فور ذا فيرست تايم تلاقي الواد كده جاله شويه سخونيه وشويه مش عارف ايه وبطن يفضل يصور وتندرنس وريباوند تندر ويجنن ما يجي يروح تقييم بطنه ما يلاقوش عنده ايه حاجه يروحوا ايه بيقفلوها بس بشرط لازم يشيل الابندكس عارفين دي قاعده في الجراحه لان هو بيجي بصوره ابنسايتس يقول لك فتحنا لنا الابندكس سليم شلناه ويرجع بقى المريض يشوف ايه حكايه الوجع اللي بيجي له يطلع اف ام اف لا هم البحر المتوسط. طب نشوف بقى نشوف بسرة فاجينا بقى ولا ايه بسرة البسرة هتقول بقى according to the site of tenderness according to the site of tenderness. وليدي امثلة بقى ايجي شاب اشياء هنقول يا سيدي tenderness او اقول كده اهو tender right hypocondrium تفكر في ايه شوف حاجة هيباتك لفك زي مثلا يعني انا بقول ما في داعي للبيبر ليفر اسبابه يعني معروفه لكن نقول برضه زي مثلا ايه فايرال هيباتايتس كوما كونجستد ليفر اميبيك ليفر حاجات الكومن في مصر ما هو كونجستد ليفر خلاص كونجستد ليفر كيف تسبب بيها جدا من ضمنها الرايت سايد فيه. طب ايه كمان جول بلادر اللي هو ايه كوليس سبايكس دي غالبا هتطلع ايه غالبا هتروح طالعه زفت ده جول ستون. طب العين ده بين قوسين مطلوب له مطلوب له ابدومينال سونار تنزل الاستقبال تلاقي الوضع ده خلاص كده طارس حكيمة هنديله بس حاجة انرجيسة كده خفيفة يطلع عين الترا سونيك بعدين تفضل انت عبات الاستقبال تشرب الشاي لحد ما السونار يطلع جديد على فكرة طلع جول ستون اوكي ريكويست سيرجري ينزل مع الجراحة يروح يستلم خلاص انا كده خلصت شغل. عشان في ناس بيمر عليك يوميا ايه اللي حصل امبارح بالليل تعالى شفتك ما تمرضش دخل لك 20 واحد تقول لي عملت ايه في كل حالة كل ده مكتوب بالورق والقلم خلاص عشان بقى شغل شغل الشغل ده فيه لقمة عيش راهب كنترول ده لو سألت الشيخ اللي عندك حق للكنترول خش الأوبك بقى عضو في الأوبك. طيب نيجي نقول تندر مس أو تندر تندر إبيجنزيا لأن الراجل يقول لك فم المعدة يعني الإبيجنزيا هو اللي فيه اللي هو غالبا هيلاقيه ولاد جاستريك أو دوني يعني جاسترايتس أو بيتك ألسر حاجة دايما التهاب في المعدة بسيط جاسترايتس أو بيتك ألسر. طب إيه الحل يا جميل؟ بس على فكرة تكتب عليه كلمة جميلة بص بص المعدة بص تعمل عليه طبعا انا في بس حاجة كنت عايز اقولها بالنسبة للجول بلادر. كان في ساينس في الجول بلادر اسمها اسمها حاجة اسمها ميرفي ساينس. يعني اكتب لي في الجول بلادر برضو تفكر كلمة ميرفي ساينس وسيبها سيبها كتير عشان انا مدهكش يا جاي ورا جاي التفاصيل جاي كتير. وقال ايه بس احنا بديك بس بلان مين يسمع الميرفي ساينس؟ ميرفي بيبقى هي بص حواليك مكانها كمان ميرفي ساينس. هقولك ازاي تمام. الحته اللي انا بقولها دي دلوقتي دي اهم حته في الاب اللي انا بقوله. سيبك بقى من ايه؟ ادي ليفر، ادي سبلين، ادي اسايتس. هو يعني واحد عنده ليفر سروج وسبلين واسايتس خلاص وبعدين. لكن الناس دي لو انت مش واخد بالك ممكن يموت، ده ممكن يموت في الدين، تاني يوم تلاقيه مات. وبعدين تحقيق بقى تحقيقات بقى يا عم. بالظبط يجي الامير يروح يلاقي حقود طيب ميرفي ساين. بص الميرفي عامل ازاي. الميرفي كده هتشوف معايا لسه ان انا بحط في ايدي عند مكان الجول بلادر تقريبا في الحته دي كده ومش هتكلم فين بالظبط لسه، واروح حاطط ايدي زي ما هي كده اللي هو عند مكان الجول بلادر، ولا اقول للايه المريض خد نفس عميق. طبعا هو لما بياخد نفس عميق الليفر بينزل لتحت مع الدافراج ومع الجول بلادر. انا بقى مصدر ايدي في مكان الجول بلادر، خد نفس روح المريض يهولد البريس. يعني انا لان انا الجول بلادر ما تبقاش مدلدله تحت كده، الجول بلادر فوق مع الليفر، لا انا مصدر ايدي هنا كده. عارفين ايدي انا حاططها فين بالظبط يا دكتور؟ عارفين الريكتس ابدومينس مسكتو سيرفس حياتهم ايه؟ بس كله هيتقال في لاين اللي هو نقطه التقاء او نقطه التقاء رايت كوستال مارجن باللينيا سيميلوناريس. عارفين اللينيا سيميلوناريس؟ سنة النبي طلعت لسه علينا انتوا انا خطوش يا ده انا تمام لينيا سيميلوناريس اللي هو الاوتر بوردر اوف ريكتس ابدومينس وهو امتداد الميد كلافيكولار لاين اسمه لينيا سيميلوناريس. حرام عليكم يا حجاج ايه يا سيبتوا خدتوه؟ البنات عارفينه والصبيان مش عارفين برافو برضو الراجل مهما كان ايه يعني يعني مفيش داعي تقول تفاصيل لان التفاصيل خلاص. يبقى انت هتعمل ميرفي ساين جنبها سي ليتر خلاص عشان ما نعرفش ايه نعمل شبوره. طيب نعمل بقى ايه تندر ايبيجاستري. قلنا مين بقى؟ بص بقى يا دكتور الاستومك بقى عارف لما يبقى فيه بيبتك ألسر بتلاقي المريض بيبقى الألم واضح جدا في الايبيجاستري. كل بص ما تدوس على الايبيجاستري تبعد شويه يقول لك لا، تبعد الناحيه الثانيه لا، تيجي ثاني في الايبيجاستري مصر على الايبيجاستري. طب ده يعمل له ايه؟ ابر اندوسكوب. أفر في الأسبوع قول على فكرة أنت محتاج منظار يا عم بس المنظار عارف أنت نعمله لما ندي علاج البنتك ألسر وما يستجيبش. يعني لما يجي لحد زي كده في العيادة لا أنت معدتك بس تعبانة وتقعد تدي بروتون بامب انهبيتور وعلاج للهيليك وبكتر فاهم الفكرة إزاي؟ والعيان مش مريض مش مستجيب مش مستجيب مش مستجيب طب منظار. فده البيت طب تندر دفت ايليك فوسة يبقى ايه بقى هنا؟ دفت ايليك فوسة دي ايه؟ يبقى تو لايتس غالبا تو لايتس تمام؟ هتعمل ايه؟ تريتمنت، مفيش ريسبونس، طب منظار اهو خدت علاجات يا دكتور للقولون لما اتفريت انا تعبان بقالي سنة، طب يعني منظار يا منظار حلو. طيب تندر رايت ايه لكوس برضو بيبقى برضو يا اولاد احيانا برضو كولايتس اللي هو منطقه السيكا، السيكا هنا وبالذات الاميبا، الاميبا في بقى عندكم يبقى ده اول حاجة معينة. بص بقى يا اولاد في كده حتة في جزء تحت كده في صفحة 238 عمال يقول ايه الحاجات اللي هي نورمالي بتبقى بلبل. كل دي حاجات نورمالي بلبل طبعا، ولكن يعني مش بالسهولة اللي انت متخيلها. فانا هقول كلمة بقى في الاخر خالص يا دكتور، ان هاو او وين يو سسبك سيرجيكال ابدومينالتين. انت بقى كطبيب لازم انا حاسس ان دي حاجه جراحه مش بطنه، اصل هو ايه البطنه؟ اصلا عندي سبازم في الكول، اصلا عندي مش عارف ايه معدتي ملتهبش، لا انا عايز في مشكله. يبقى انت هنا هاو كان يو سسبكت اوس سيرجيكال اكيوت ابدومي، دي حاجه مهمه جدا. احنا قلناها قول بقى كل اللي عايزين بقى الكلام كله على بعض عشان يبان انك انت واد حريف. امال ايه؟ وانا نازل وانا عبيط؟ ولذلك خلي بالك خلي بالك ده دايما يقولوا قاعده يقول لك ايه؟ انت يا دكتور جالك عيان الساعه 1 بالليل امبارح، الراجل ده خلي بالك جالك العيان الساعه 1 امبارح بالليل انت كشفت عليه مش كده؟ وانت كاتب انك انت لقيت كذا وكذا وكذا، مظبوط؟ ايوه مظبوط، واديت له العلاج صح، بس انت خلاك انت بتاع ميديسن، ليه ما طلبتش طبيب الجراحه ينزل معاك؟ بص هنا هي دي الغلطه، الغلطه جت هنا، راحت الدراهم هنا يا ولد. احنا بنشتغل بيه عشان الدرهم، طب نشوف القصه هنعمل ايه؟ يبقى انت هنا هاو كان يو سسبكت سيرجيكال اكيوت ابدوم. واحد ليميتيشن اوف ابدومينال موفمنت، وانا قلت كده دي من الاول انك انت ملاحظ ان بطنه مش بتتحرك حلو مع النفس. اثنين اثنين في فرق هنا صوت فرق. طيب اثنين هنلاقي فيه ابدومينال ريجيديتي بالبلبيشن، البلبيشن ابدومينال ريجيديتي. ثلاثة localized tenderness كلما كان هناك localized tenderness. أربعة rebound tenderness، rebound tenderness. طب الكلام ده كله بيقول لي بالتالي انها شكلها حاجة جراحية، طب تطلب ايه بقى investigation؟ عايز حد جدع، هي الحاجات دي كلها تحس ان هي فيها حاجة inflammatory. يعني بص يا جماعه امراض الجراحه كلها، بص معدته اتخرمت، بص بيرفوريشن في الاستومك، بيرفوريشن في الدودنا، بيرفوريشن في الانتستين، ابينسايتس، بريد، كل ده بينتهي لالتهاب البريتونيه. تطلب يا جميل توتال ليكوسيتيك كاونت، تلاقي عنده ليكوسايتوسيس. اول ما تلاقي الحاجات دي كلها جاهزه على طول تروح تستدعي طبيب الجراحة، انزل احسن فيه كذا كذا كذا. انت بقى عملت كده الزبون مات ما يموت، انا شغلي مات صحيح كله بيموت من عندي بس شغلي. عشان كده بتلاقي المستشفيات كله بقى عامل دايت لاينز في المستشفيات البرايفت يقول لك مفيش حاجه تيجي فيها ابدومينال بين لازم الاثنين البطن راح يدوب يشوفوا مع بعض. عشان ده هيقول لي ده حاجه وده حاجه عشان الحياه ما يروحش البيت وبعدين يفرص ان تكون نيجي بقى نشوف البيشن اوف ذا ليفر. البيشن اوف ذا ليفر. الليفر احنا يمكن اعتقد يعني ان غالبيه الناس شافت فحص الليفر، انما برضو احنا بنعمل عليه ديمونستريشن دايما افضل للي هو لسه ما شافش الديمونستريشن. بس انا بدي اقول عليه بالمتين لحد بس اللي ما شافش ديمونستريشن يشوفه، بعد كده بيجي عيان بنشوف. لازم فحص الليبر يتم رايت لوب وليفت لوب وباي مانيوال. العين دماغه اهي ورجله اهي، يبقى الراجل نام على السرير كده ودي دماغه ودي رجله، انا واقف على يمينه. خلاص هبدا فحص رايت لوب، هحط ايدي اليمين في رايت ايدي الفصل، وتبقى ايدي مور ليس بارل شويه للرايت كوستال مارجن بتاعه المريض. ثم اطلب من المريض انه يتنفس ببطء. لازم كده بالراحه، وهو بيتنفس ايديا هتتحرك بطريقه معينه. قلناها مره قبل كده، هنقول بقى للي ما سمعش انها في بدايه الانسبيريشن يا دكتور ايدي بتروح عامله انور موفمنت. طب ليه انا عملت انور موفمنت؟ عشان ابقى ديب. وطبعا انا بنزل انور موفمنت كده اهو بصوابعي كلها عشان ابتدي ابقى انا ديب شويه على حذاء الليبر مثلا. وبعدين في اخر الانسبيريشن بيفترض بقى في اخر الانسبيريشن يا اولاد ان الكوبولا بتاعت الدافراج بتنزل الى اسفل في اخر الانسبيريشن، فالليبر بيجي يروح نازل كده هوت في اخر النفس، او انا جاي في اخر النفس اروح عامل ابورد موفمنت. يبقى انا مفروض انا ايدي في بدايه الانسبيريشن inward movement followed by upward movement. inward movement upward movement. لو انا هعملها in harmony مع البريزنج بتاع العيان هيبقى كده اهو. لازم احنا نعمل كده. لو عملت كده ومن غير ما تحاول تجري ولا حاجه هتلاقي الليفر جه لحد عندك. وحتى دايما يوصيك يقول لك ما تحاولش تنقض على الليفر. في فيديو هتجيب ينقض عايز تجيب الليفر، لا خلي الليفر يضرب ايديك. انت تقعد تعمل كده بص انا بعمل كده خلاص وطنش خالص، هتلاقيه هو لوحده وراح ضربه لوحده. خلي بالك دي مهمه قوي. ليه؟ يبقى انا بص اهو ادي الليفر اهو في العمق وادي ايدي فوق اهي. فانا هعمل ايه في بدايه الانسبيريشن اللي هي انور، اخر الانسبيريشن هعمل كده. بص في اخر الانسبيريشن ايه اللي حصل؟ الليبر نزل فانا حولت الانورد الى ابورد. يقوم يحصل ازاي بقى كده اهوت؟ يروح متقابلين مع بعض. يروح متقابلين. يبقى انا كده جبت اللور بوردر اوف ذا ليفر. لو ما عرفتش اجيب اللور بوردر اوف ذا ليفر اقدر اجيبها بالبريكاشن. انك انت يو كان بريكاس الرايت ايليك فوسا واطلع من اسفل الى اعلى كده عند الميكلافيكولا لاين. يعني ممكن اعمل بركشن لنفسي كده اهو من تحت كده اهو ريزونانس ريزونانس ريزونانس، هتلاقي فيه ضلم. على فكره جرب دي في نفسك. هو الليبر رايت لوب، رايت لوب تقريبا يبقى كام سنتي بيقول رايت كوستا مارس؟ يعني حوالي يعني حوالي بص 1 انش يعني مثلا حوالي 2 سنتي 2 سنتي شويه. بس هسال بقى سؤال مهم مهم جدا، فانا عايزك اعمل كده بالكشر لنفسك يا دكتور فرايت ايدك فرصة ومن اسفل الى اعلى هتلاقي بص ريزونانس ريزونانس، وتيجي يا دوبك قبل الكوستال مارجن بشويه هتحس ان في دامس خفيفه. حلو كده. طب السؤال ده قبل ما نكمل، هل الليفر او الرايت لوب عموما ممكن يبقى بالبابول؟ هو ساينتيفيكالي بيبقى بالبابول، لكن احنا ما نعرفش نحسه. ليه؟ لان الليفر ربنا خلقه فيري سوفت ستراكشر وفوقيه ابدومينال وول، يبقى انا النهارده مش مفروض احس رايت لوب. لو حسيتوه يبقى حصل اختلاف في الكونسيستنسي، يبقى هناك باثولوجي في الليفر. طب ايه الباثولوجي اللي في الليفر ده؟ مثلا سيروسيس يبقى فير، مثلا سيروسيس. يبقى انا جبت الليفر بالبلبيشن ما عرفتش اجيبه بالبركشن، ما عرفتش اجيبه بايه؟ بحاجه اسمها سكراتش ميثود. السكراتش ميثود مستخدم السماعه، هستخدم السماعه بتاعتي ازاي؟ اهو بص يا دكتور، انا تخيل ان دي الابدومين كده اهو، تمام كده يا دكتور. فين بقى الليبر؟ الليبر يعني انا اعمله كده يعني سي، هو ده الليبر الطبيعي. يعني الليبر جاي حوالي انش كيلو الايه الرايت كوستال مارجن، هو ده الايه، هو ده كده الليبر. حلو كده ها. فانت بتحط السماعه فين؟ انا بحط السماعه على الرايت كوستال مارجن، دي سماعتي هنا الرايت كوستال مارجن. طب وبعدين اعمل ايه؟ ابتدي اعمل سكراتش للابدومينال وول من اعلى الى اسفل، من اسفل الى اعلى. سوري، ازاي بقى اعمل سكراتش كده الضفر كده؟ عارف ازاي؟ بص ايه يعني الضفر كده اهو، كان انا بعمل كده بص كده اهو. لازم بعد اعمل سكراتش الضفر يعني كده اهو كده اهو سكراتش. سمعتي هنا؟ فانت اول ما توصل لمكان الليفر هتلاحظ ان السكراتش زاد مره واحده في ودنك. انا حاطط السماعه في ودني، فانا هعمل بص سكراتش من تحت اهو. بص بص هسمع ايه؟ بص هسمع ازاي؟ بعدين بص بقى سوري لان انا وصلت عند الليبر. خلي بالك ان الليبر ده كونسوليديتد ستراكشر، وبالتالي بيكوندكت اند ماجنيفاي صوت سكراتش. بس يا ابو مش عايز كلام، بس يا واد جميل. طيب هنفترض يبقى انا السكراتش زاد فين؟ بيلو بيلو عاملين كده. يبقى السكراتش ده بيلو رايت كوستال مارجن مثلا 1 انش، يبقى الليفر ده ايه؟ مش لارج. خليك معايا لسه اهو. طب ما تبص بقى على الليفر ده. بص بقى الليفر ده ايه بقى؟ كبير بقى. الليفر ده بقى كبير. حلو كده يا عم. فانا هحط سماعه برضو في مكانها. انا سماعتي على الرايت كوستال مارجن، فانا هقعد اعمل سكراتش. هاجي اهو الصوت عالي مره واحده. فانت تقول لي ما انا قربت من الليفر. حلو الكلام. بص بقى اقول لك على حركه سهله قوي. فرضنا انت السكراتش هنا، يعني هنفترض يعني انه السكراتش هنا اتحس. طبعا دي على فكره اولا بتيجي بالاكسبيرينس، لان حتى الصوت بيفرق. يعني بص ده الصوت، الصوت مش يعني عايز اقول حاجه. بص يا دكتور، عارف انت لما واحد يبقى قاعد في مكتب في المستشفى كده في اوضته وفي عنبر طويل جدا جدا في المستشفى، وبعدين يجي هو نبطشي وعارف ان زميله نبطش في الاسم التاني، والساعه 2 بالليل بقى وقرفانين وعايزين النهار يطلع، فيبقى في كده ملل. فيتصل بيه يقول له ايه؟ بقول لك ايه، ما تنزل لي نشرب مع بعض الشاي يا ابني عشان انا قرفان. فالراجل ينزل له. فطبعا انت قاعد بقى الساعه 2 بالليل بقى قاعد في المكتب وطرقه طويله، فهو جاي. فانت سامع ايه؟ خطوه برجله. ده رجل عماله تقرب بشكل ايه؟ بشكل معروف. فبص النورمال سكراتش، بص بيعمل ازاي؟ بص السكراتش الطبيعي، بص بص بيزيد. لكن بص ده جواب ده ايه؟ وبعدين هنا مره واحده. فانت حتى زميلك وهو جاي صوت الخطوه بتاعته بتبقى بتقرب بطريقه معينه. لو انت حسيت ان الخطوه كده بتاعته كده زحفت جامد ولا حاجه، هتقول ده الواد وقع على الارض. تطلع تشوف هو عايز يقول ايه. بيحصل صدم انكريز في الانتنستي اوف ذا سكراتش. ولذلك سكراتش ميثود بصراحه هي نوت ريلايبل 100%. طبعا كان زمان اللي يقول سكراتش دي كان يضرب بالجزمه. دلوقتي يعمل لك يعني ان سكراتش دي يا ابني حلوه بس ما تستعملوهاش. بس انا بقولها لك عشان تبقى عارف، ما تعرفش حاجه ثانيه يا ابني. يبقى انا جبت اللور بوردر اوف ذا ليفر بالبلبيشن بالبركشن بالسكراتش. طب وبعدين؟ طالما انت بقى حسيت الليفر الجديد بقى، كومنت على شويه حاجات. هل الليفر تندر؟ هل الليفر فيرم؟ هل هل هل هنكتب على الشمال كام ليفر؟ بتاني ما تسيبيش مش كده ولا ايه؟ وريني بقى كده ثلاث حاجات هنا. لا سيبك من الكلام ده، انا ابتدى اهو اللي هو في المربع ده. المربع المربع ده اللي حلو. في ايه بقى المربع؟ يقول لك عرفت ازاي ان ده ليفر سيروسس؟ اصل يا دكتور الليفر فيرم في الكونسيستنس زي مناخيرنا كده. شارب، يعني ايه شارب؟ تحس ان الليفر زي ما يكون حرف كتاب بيقرا في ايديه. وكلمه شارب مش يعني شارب زي السكينه، هو شارب اي ان البوردر ويل ديفاين. طب يعني ايه البوردر ويل ديفاين؟ يعني انت حسيت الليفر من اول لمسه، من اول حركه. يعني انت جاي تعمل كده اهو، اللهم صل على النبي الليفر فين اهو على طول. لكن لما تلاقي الليفر مش واضح يبقى البوردر مش هتبقى شرط. والسيرفيس هيبقى نودولار، تقعد انت تعمل كده بايديك كده اهو على السيرفيس بتاع الليفر كده، تقعد تعمل كده دي نودولار وهكذا. ده مين؟ السيروسس. طب اللوكيميز، الليمفوما، ودي امراض هتشوفوها كتير جدا على فكره في الامتحان. برضه الليفر فيرم بس سموث سيرفيس راوند بوردر، يعني البوردر ما تلاقيهاش شارب بحيث ان انت تحسها بسهوله. تمام؟ طب المالجنانت ليفر بقى اكتب لي المالجنانت ليفر مش مكتوب بقى اكتب مثلا مالجنانت ليفر يبقى ممكن يبقى هارد واحيانا اكتب هارد sometimes nodular and sometimes tender. كل ده الليفر عشان كده في دكاتره العينين يعيني والله يا دكتور العين وقاعدين فين في الريف وراجل تعبان بقاله سنتين هو تعبان خلاص وبعدين يروح للدكتور يقول لك يا ابني ده جالي الليفر بتاعه زي ما يكون قالب طوب طوبه بغطى طبعا ده مالجنا تيجي يعمل انفستيجيشن تشوف فعلا اذا تروما او سكندريز في الليفر فدي نقطة مهمة قوي. طيب نيجي بقى نشوف طالما انا جبت طبعا الليفر لو تندر ولا مش تندر طب ايه اللي يخلي الليفر تندر بقى يا اولاد عايزين اكزامبل للتندر ليفر قلنا كده حاجة بقى هو في كونجستيف ليفر تندر بص ما تكتبش الحاجات دي كلها جاية في تجميعات لسه بس احنا موجودة هنا الحاجات دي كلها بس انا قلنا هيباتايت قلنا كونجستيف ليفر مالجنانت ليفر اوكي طب طالما جبت اللور بوردر بتاعت الليفر هات بقى يا جميل الابر بوردر جبتها بايه؟ قيس المسافة بالسنتي من الابر بوردر للور بوردر اللي هو الليفر سبان كام سنتي يعني في حدود 12 سنتي 14 سنتي هي افريج الحقيقة ولو قل يبقى الليفر شرانكن لو زاد يبقى الليفر انلارج خلي بالك يا ولاد يبقى سؤال امتى الليفر يبقى بلبابول لو الكونسيستنس اتغير انا بتكلم على الرايت لوب بالذات الكونسيستنس يتغير تمام طب لو الرايت لوب مش بلبابول حاجة من اتنين لإما نورمال لإما شرانكن لإن الرايت لوب خلي بال حضرتك ممكن يبقى أنا عندي سيروزس والرايت لوب فيرم بالكونسيستنس بس هو شرانكن فاستخبى من الكوستال مارجن بقى تحت الكوستال مارجن هنا يجي بقى دور مين فحص الليفت لوب بقى يبقى الليفت لوب لما نيجي نفحصه بقى طبعا أنا ببقى بنايم العيان زي ما قلنا كده وبيبقى العين دماغه هنا ورجله هنا وانا ايدي كده بقى ايدي بتبقى في النص وببدا من عند الامبلايكس واروح طالع ابورد باند طبعا بعمل نفس الحركه اللي هي ايه يا اولاد انورد ابورد مع النفس لحد ما احس طبعا الليفت لوب ايه ميزته ميزة الليفت لوب ان هو سوبر فيشن فبمجرد الليفت لوب ما الكونسيستنس يتغير لازم تحسه خلي بالك طبعا الليفت لوب طبعا ما هو زي يعني زي باقي الليفر سوفت والليفت لوب بقى بالذات صعب تحسه على رايت لوب نورمال يعني لو انت راجل معلم خلاص يو كان بالبيت رايت لوب اوف ذا ليفر في نورمال بيرسون بالذات لو كان رفيع ليفت لوب صعب ليه بقى؟ لان هنا في الريكتاي خلاص كده فالليفت لوب صعب قوي يتحس نورمال لو حسيته يبقى ايه؟ يبقى اتغير في الكونسيس طب ايه ميزة الليفت لوب بقى عن الرايت لوب في حتة السيروزز؟ لانك انت اللي عنده ليفر سيروزز ممكن تلاقي الليفر بقى شرانكن هتيجي تفحص الرايت لوب هتلاقيه مش بان لانه صغير واستخبى بيلو كوستر مارجن هنا بقى بتفحص الليفت لوب الليفت لوب سبان في نورمال بيرسون بيبقى هاند برينتس من المريض يعني فور فينجرز بتوع المريض بيلو زيف ستيرنا يعني انت لما تحط اربع صوابعك كده بيلو زيف ستيرنا هيطلع حوالي يعني نقدر نقول ايه فور فينجرز بيلو زيف ستيرنا هو ده السبان اوف ليفت لوب طب انا جيت حسيت بقى الليفت لوب كده اهو ولقيته تو فينجرز بس بيلو زيف ستيرنم او ثري فينجر بس بص ثري فينجرز من بتوع العيان مش انت يبقى لقيت انت الليفت لوب بس ليه فيندر بلو زيك ستيرن كده بشرانك وشارد بوردة وفير ونوتيولا ده ليبر سيروزيس والليفت لوب شرانكن يبقى عشان كده الرايت لوب انا ما كنتش عارف احسه لانه استخبى في لوب الرايت كوسمال مارش. يبقى رايت لوب ليفت لوب باي مانيوال قلنا ازاي ما تنسوش يا اولاد اي باي مانيوال اكزامينيشن ايدك اليمين هي اللي فوق اوعى تعمل كده. يبقى باي مانيوال نقول ايه اليد اليمنى هي العليا. طب ايدك الشمال فين؟ ورا. هيقول لك ورا فين؟ قول له جاست بيلو كوستال مارجن من ورا. يبقى ايد الشمال ورا جاست بيلو الكوستال مارجن. خلاص ايد اليمين فوق. فوق فين؟ رايت هايبوكوندريان. بس بشرط قلت انا في الكارديولوجي اواي فروم ايبيجاستريان. لان الايبيجاستريان فيه بالزيشن ممكن تيجي برايت بنت فيها بالزيشن ممكن تيجي من الاورط وبرضه لازم اخلي صوابعي اواي فروم ميد لاين كمان عشان الاورط بالزيشن. انا عايز الهيباتيك بالزيشن يبقى لازم تبعد عن منطقه الايبيجاستريان والميد لاين عشان ولا يجي لك اورت بالسيشن ولا رايت بالفيجر بالسيشن. يمين الشمال ورا اليمين فوق اواي فروم ايه تمام. وبعدين اقول للمريض ايه هولد يور بريس واقف نفسك وتشعر ان ايدك اليمين اللي على الليفر بلا مبالغه وبتطلع كلها كده اهو دي اسمها سيستوليك اكس بانسايد بالسيشن. قلناها في حالات ايه يا اولاد؟ في حالات التريكاسفيك امبونفكس. اخر حاجة كلام بسيط برضو بس ده كلام عمل يعني كده مع العيان بس برضو هنا بص اسمع الكلام 100 مرة شوفوا 40,000 مرة ولا ايه لازم عشان انت تتعود عليه. اسبرين قول لي بقى جميل الاسبلين لما بيجي يكبر بيكبر ازاي؟ بيكبر في هذا. هو الاسبلين اصلا موجود في الميد اكسلري لاين من اهو بعيد خالص. فالاسبلين لما بيكبر بيكبر كده بيتجه الى رايت ايديك فوسة بهذا المنظر. يبقى انت سيادتك طالما الاسبلين هنا وهيكبر في هذا الاتجاه يبقى انت لازم تطلع له من الرايت ايليك فوسا وتطلع له الى اعلى بهذا المنظر. وبرضه نفس الحركه يعني هو حتى عامل بتهيألي مش كده برضه ايه باينه كده الصفحه اللي بعدها. بص الراجل جاي من الليفت ايليك فوسا ويتجه الى الليفت هايبوكوندريا كأنه صوابعه خلي بالك صوابعه فيسنج مين ليفت كوستال مارجن. يبقى هو رايح كده اهو ونفس الحركه يا دكتور. بص انورد ابورد انورد ابورد نفس الكلام كده اهو خليك معايا كده اهو. خد نفس نفس الايه الحركه اللي هو عندك مرسومه حسيناها حسينا الاسكرين اوكي ما حسيناش تعمل ايه باي مانوال اكزامينيشن. خلاص كده باي مانوال اكزامينيشن. وانا قلت مره كلمه الاسكرين يا اولاد بصوا الاسكرين اهو ادي عامل الاسكرين اهو. فانا طبعا رايح انا للاسبلين من هنا كده كده اهو بهذا المنظر كده ما حسيتوش. بقى ايه اللي بيحصل بقى في الاسبلين؟ الاسبلين فيه ايه؟ خلايا المنطقه اللي هنا واسعه. لما انت بتضغط بايديك كده قبل الاسبرين وتيجي تضغط ايديك لجوه كده الاسبرين بيزوغ منك يروح يغطس فوق. فانا عايز امنع الحركه دي او اعمل ايه؟ باي مانوال اكزامينيشن. بحط ايدي الثانيه اللي هو الشمال وانا عايز بقى دماغه اهي ورجله اهي. انا ايدي اليمين بتضحك كده الشمال بقى اروح لاففها على اللور ريبس بوسترو لاترال. يعني ايه بص حط ايدي اهي. بص لما انا احط ايدي كده فين؟ على اللور ريبس بوسترو لاترال واروح ضاغط كده اضغط انا كده بخلي السكين وانا بفحصه بقى بايدي الثانيه ما يزوغش مني. فانا بحط ايدي الشمال كده على العيان على اللور ريبس بوسترو لاترال وانا بروح فحص بايه؟ بايدي اليمين برضه عادي. بس في شرط يا دكتور، لما تيجي تفحص الاسبلين وانت متجه للليفت كوستال مارجن، بص انا ماشي ازاي اهو، قابلته كويس خلاص، ما قابلتوش قال لك سيرش فور ذا سبلين الونج الليفت كوستال مارجن كلها. يعني خلاك لان الاسبلين مش دايما هيبقى ملتزم ان هو نازل في حته معينه، لا ده ممكن الاسبلين تلاقيه يروح جاي نازل كده او ينزل كده اهو يخمك. فانت رايح اهو، انا رايح اهو كده ما حسيتوش كده اروح راجع واروح رايح اروح راجع واروح رايح وافضل انا انبش في كل المنطقه باي مانيول. مفيش خالص. طب لو مفيش برضه اعمل ايه؟ اخلي المريض ينام على جنبه اليمين. لما المريض ينام على جنبه اليمين قال ايه السبرين بقى يدلدل شويه وبرضه افحصه برضه ايه باي مانيول. جميل. طب مفيش طبعا الهوكينج ميثود دي طريقه زي الزفت لو عاملها في رسمه زي الزفت. الهوكينج ميثود دي بيدخل صوابعه دي تحت الكوستال مارج زي ما هو عاملها دلوقتي. يعني بص دخل صوابعه تحت الكوستال عن ايه بقى؟ يعني انا حاطط ايدي كده اهو، يوم ايه يجي المريض ياخد نفس السبلين ينزل يحترق في صوابع دي بتعمل رابتشر سبلين. بتعمل هوكن زي الراجل ايه؟ اه طرقع منه رابتشر سبلين. اه فهي طريقه مش مضبوطه خالص، محدش يعملها. اه طريقه مؤلمه ولا هتحس منها حاجه بقى. يبقى ايه الطريقه المثلى؟ في سؤال، انت الاسبلين يا شباب انت الاسبلين يعدي من الكوستال مارجن كده؟ ما هو الاسبلين مكانه اصلا فين؟ ده الاسبلين مكانه هنا اهو كده. ايه اللي يخليه يدلدل كده؟ يبقى لازم الاسبلين يتضاعف السايز ثلاث مرات. طب فرضنا يا جميل الاسبلين لم يتضاعف السايز ثلاث مرات، يبقى هنا الاسبلين عمري ما هحسه بالبلبيشن، مش هيقدر تكروس ليفت كوستال مارجن داون. يبقى انا ما قداميش الا البريكاشن. الصفحه اللي فاتت هي اسمها ايه؟ اسبلينيك بريكاشن ساين. بصوا كده على صفحة مية تسعة وتلاتين يا اخوان اسمعوا كده، اسمعوا كلامي لكده. قولك 139 في رسمة على ايد سيادتك اليمين، الرسمه بتوضح ان الاسبلين في الميد اكزيلري لاين. الرسمه بتقول لك الاسبلين فين؟ في الميد اكزيلري لاين. حلو كده؟ جميل. بعدين بيشاورك هو على لاست انتركوستال سبيس في الانتيريور اكزيلري لاين. شايفينها دي ولا لا؟ عارفين النقطة دي أي نقطة؟ دي نقطة مرور الاسبلين لما يكبر قبل ما يعدي الكوسة المارجن بيعدي من النقطة دي. فاهم قصدي؟ يعني الاسبلين اول ما يبتدي يكبر يبتدي ينط من الميد اكسنتري لاين الى الانتيريو اكسنتري لاين ويجي روح معدي من اللاست انتركوستال سبيس انتيريو اكسنتري لاين ثم يروح معدي من الكوستا مارجن ويبدا الاسبلين يبقى. انا بقى هتربص له فين؟ في النقطه اللي هي لاست انتركوستال سبيس انتيريو اكسنتري لاين. قول لي بقى جميل نورمالي، خلي بالك نورمالي الحته دي مالها تمباني ده مكان الاستوما يعني عامل زي الطبله. قول المريض خد نفس واكتم تفضل كما هي تمباني لان النورمال سبيلين حتى مع الانسبيريشن لا يستطيع ان يصل الى هذا المكان. طب لو السبيلين كبر بقى شويه السبيلين كبير شويه خبط برضو بالكشن على نفس النقطة، النقطة اسمها ايه؟ Lost intercostal space anterior axillary line. فلقيتها تنبني. خد نفس عميق واكتب. فالسبرين نزل وقرب منها ودخل عليها فحصل بعدها dullness. يبقى هنا معناها ان دي positive splenic percussion sign. انا بص بعملها ازاي ما هنشوفها كتير يعني. وانا قلت لك اعمل دي في نفسك. ادي الانتيريور اكسيلري فور اهو، انتيريور اكسيلري فور اهو، خلاص معاه انتيريور اكسيلري لاين، ده انتيريور اكسيلري لاين. اعمل بريكاشن للماس انتركوستال سبيس، يبقى ادي انتيريور اكسيلري لاين اهو اهو، وانا هعمل بريكاشن للاست انتركوستال سبيس تمباني. خد نفس تمباني، يبقى انا نورمال. لا تمباني خد نفس بقى ضل، يبقى الاسبلين جه هنا. ما هو بيت حاجه اللي على الشمال ريليتد للدافراج، ولما الدافراج بينزل تتحرك في هذا الاتجاه هيكون مين؟ الاسبلين. فاهمين يا ولاد؟ طب فرضنا النقطة اللي هو بيقول عليها دي ضل فروم ذا ستار، يبقى لو هي ضل فروم ذا ستار هقول له يا دكتور والله التروبس اريا كده شكلها ضل، احتمال بقى يكون سبلين وميك، لكن عشان احلف او لا ادي شكلها سبلين مش معنى كتمتني. ولما خد نفس بقت ضل، يبقى في حاجه تحركت في هذا المكان والحاجه دي ريليتد للليفت كوبيلا الا وهي الاسبرين. اكتب على شمال سيادتك تنسوش بقى ان احنا عندنا برضه السبت الجاي نفس العمليه أرماطولوجي في صلاح الدين إن شاء الله سبت واثنين بنفس الطريقة بنفس الطريقة سبت يعني عشان نأكل سبت عشان نيجي المعادله وارجوك عشان خاطر يا جماعه بص يا دكتور انت يا ابني مش عيبني انا تعبان انا مش يعني فت لو انا تعبان يا دكتور خلي بالك شايل احمال على كتفي بقالي يعني انا دخلت 25 سنه شايل احمال فانت لازم انت يا دكتور تظبط نفسك عليا ما تقعدش تقول حاجات اعملها عشان تريحك انت ده اللي بيقول كده وعايز يريح نفسه هو مش رايح الناس كلها ازاي؟ فبليز ما حدش يطلب مني حاجه ارجوكم هفطس في ايديكم. خلي بالك يعني اه انا جاي كذا كتر خير بس خلاص. طب ممكن ايه criteria of spleen omegaly due to portal hypertension. يعني هو الراجل بيقول لك ايه؟ ها الاسبلين بقى اكبره ايه؟ والله يا دكتور انلارج. طب تفتكر ليه بقى؟ اصل هو بورتال هايبرتنشن عنده. طب يعني عرفت ازاي؟ ان الاسبلين ده بتاع البورتال هايبرتنشن واحد تكتب عليه ان هو واحد يوجوالي الاسبلين انلارج ان ذا يوجوال دايركشن. يعني الاسبلين يا دكتور ماشي في الدايركشن بتاعه ما بيحاولش شمال ولا يجي يمين، يعني ماشي في الايه في الاتجاه توار رايت ايليفوس، ما بيجيش كده ولا بيجي كده. دي صفه فيه على فكره. اتنين الاسبلين بيبقى مودريتلي انلارجد، يعني بين قوسين نوت هيوج، عمره ما يبقى هيوج. هيوج ده مش ماشي مع البورتر هايبرتنشن. تلاته في حاجه اسمها انتوا فاكرين في الاناتومي حاجه اسمها نوتش في السبلين. طب اشمعنى دي يا اخويا؟ مش مهمه بقى اولا مش مهمه خلاص مش مهمه عشان نتبسط منها. يبقى نعمل ايه يا سيدي؟ هنقول بي ريزيرفد نوتش. يعني انت بتحس النوتش، كل ما تحس النوتش قال يعني هتحس النوتش كده. طب اذا هتحسوها في الاطفال لان الطفل كده ما شاء الله يعني. خلاص كده؟ أربعة الليبر بيبقى سيروتيك. يعني ايه سيروتيك يا جميل؟ يعني شارب بوردر. فير في الكونسيستنسي. الله ده الليبر يا عم فير. وشارب برضه يبقى سيروتيك. طب ايه اللي يخلي عيان عنده ليبر سيروسس الاسبلين يكبر؟ يبقى بورتال هايبرتنشن وخصوصا الاسبلين. وتكتب انه هذا الاسبلين بيحترم الاناتومي، يعني يقول لك ذا سبلين اوف بورتال هايبرتنشن ريسبكتس الاناتومي. يعني لما يكبر يكبر في الاتجاه السليم، ولما يكبر ما يبقاش هيوج ويبقى غريب، ولما يكبر تظل النقش بريزيرف. لان في سبلينات لما بتكبر النقش بتبوظ مش موجوده، يبقى الاناتومي بتاع السبلين ديستورد. اذا هو يحترم الاناتومي كرايتيريا اوف مالجنانت سبلينوميجري. الراجل قال طب ليه ده مش مالجنانت سبلين؟ نعمل لك شويه تقول له ايه؟ بس يا طيب يبقى قلنا المالجنانت سبلين اكتب عليه ان هو يوجوالي جروس ان ابنورمال دايركشن. وعارف بيروح فين بقى؟ لا لازم احدد بيروح فين. لك يعني بيروح فين؟ قوله بينزل كده. بص بينزل ازاي؟ بينزل تو ذا ليفت. يعني بص السبلين ايه؟ يعني بص حبيبي بص مفيش اسبلين يا دكتور بيبقى هيوج كده. بص وماشي كده ايه ده بقى ان شاء الله ازاي يمشي كده؟ يعني مش معقول مش هيريح عشان يبقى هو ايه بيجي يروح جاي ايه يروح جاي بص كده اهو عامل لك كده بينزل تو ذا ليفت باي اتس ويت وزنه تقل ليه يا دكتور وزنه تقيل ليه ها لان في بين قوسين سبلينيك جدع سبلينيك انفلتريشن عنده لوكيمياز عنده لينفوما ويا ريت تديني مثالين كرونيك مايلويد لوكيميا وانا ما هوتش كلمه فوق معلش اصل كان بيسال كثيره بص سيبك من كلمه الجزء الاولاني انا عايز ابقى دكتور كويس بس خلاص الكلام مش عايز يبقى لك تعبان والنمره هي محطوطه من قبل الكوب ما يتخلق 50 سنه نمرتك يا حبيبي محطوطه في اللوح المحفوظ بس احنا نعمل شويه جو كده مع بعض عشان بس الناس من عملها بقى لما كنتش فتحت الباب كنا احنا خرجنا بيتم خلاص يبقى احنا قلنا ايه بقى؟ ان بينزل باي اتس ويت لان يا اولاد اللوكيميز والليمفوما فيها سكلينيك انفلتريشن فالسبرين بيبقى هيبي بص يا اولاد معقول السبرين يبقى كده بص يبقى هيبي يبقى ماشي لي كده لازم هيروح نريح تو ذا ليفت الحاجه الثانيه It is usually huge. الثالثة النوتش. معلي بقى دكتور لان هي النوتش دي ايه؟ حتة كده ما فيهاش سبلينيك تيشو. لما السبلين يبقى كله انفلتريتد النوتش هت ايه؟ هتديسابير. طب ايه اخر حاجة؟ بيتنج اوف ذا سبلين. بيتين زي بيتين جديد يعني ايه بيتين بص حبيبي السكرين اهو على فكره في كلمه عايز اقولها كمان بعد كلمه بيتين عايز اكتبها بص اكتب دي برود سكرين برود عريض الكلمه دي بتقولها جامده جدا برود سكرين يا باشا طيب ايه بقى البيتين تبوز بالصمت على الاسبرين كانك بتشوف لور ليب قديمه كده كده من بره كده وتدوس كده شويه كده بتاع مثلا ايه نص دقيقه كده تدوس وبعدين شيل ايديه حسس بقى كده هتلاقي في نقره او بيتنج حصل في الاسبرين ده معناه ان في انفلتريشن في الاسبرين ها يبقى تاني يعني بصوا تاني انا هدوس بطاعة كده على السبرين كده هدوس شوية نص دقيقة هم قالوا زمان ان لو حصل بيتنج في السبرين يعني حصل فيه زي نقرة ده تشخيص لسبلينيك ماليجنس او انفلتريشن واكتب ان دي اول عشان تستريح يعني فعلا اول ساين old دي old sign اسمها ايه sign في حد كاتبها اسمها ايه دي ليها اسم مش هتصدق مفتي sign اه والله العظيم مفتي ده استاذ في الاصل بتاعي مفتي sign اه والله بص قاعد فاكرين بهرب بجد بجد يا ابني يا طهور توكل على الله تعالى. بس الحته النظر النهارده ساعه و10 دقايق. فين 9:30؟ تشوف بقى ان في بعد شويه كده ربنا يستر كده كونستريشن نيو. Thank you. مش بعرف اسمها ايه.